اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. الاجتهاد في كل الليالي، سواء كانت ليالي زوجية أو ليالي وترية، نجتهد غاية الاجتهاد. طب نعمل ايه؟ نعمل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل، وفيه دلالة على أهمية الاهتمام بالرعية، الاهتمام بالأهل. الإنسان المسلم المجتهد يقف يصلي التراويح ويصلي التهجد ويقرأ القرآن ويجتهد في الطاعة لله. وأين الأهل؟ أين أهلك؟ ربما يكون الإنسان يصلي في الصف الأول وأهله ما زالوا يجلسون أمام الشاشات لمتابعة البرامج والمسلسلات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على إيقاظ الأهل. يعملوا إيه؟ يعملوا زيه. بيعمل إيه؟ يحيي الليل، إحياء الليل بالطاعة وبالعبادة بالصلاة والذكر والقرآن والدعاء والافتقار بين يدي الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. مش تقي نفسك من النار وحدك وفقط، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواحد منا يحرص كل بحرص على الاهتمام بالأهل، خاصة في هذه الليالي. اسأل هل الزوجة بتصلي؟ الأولاد بيصلوا ولا ما بيصلوش؟ ونأمرهم بالصلاة وكما أمرنا ربنا جل وعلا، ونصطبر. لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أن يكون للحكمة والموعظة الحسنة. طيب يا رسول الله، سنجتهد في العشر الأواخر من رمضان، ولكن ما الذي نقوله؟ ما هو أفضل دعاء نقوله في العشر الأواخر من رمضان؟ هذا السؤال سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ أقول إيه؟ في أفضل ليلة، في ليلة خير من ألف شهر، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. لما لم يقل: اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، اللهم إنك رحمن رحيم تحب الرحمة فارحمني. لا، اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عني. عفو يغفر الذنب ويستر ولا يذكرك به يوم القيامة، خلاص يمحى تماما. وماذا؟ وتحب العفو. وحينما تدعو الله وتقول وتحب العفو، تذكر أن هناك أناس ربما يكون من الأقارب أو الزملاء أو الجيران، أي ناس يطلبون منك أن تعفو عنهم، وأنت مصر على القطيعة، وربك جل وعلا يحب العفو، يحب العفو. فاعفو واصفح، فاعفو واصفح. ما هم أخطأوا في حقي وأساءوا إلي وفعلوا وفعلوا، وأنت أيضا أسأت في حق الله وأذنبت وأخطأت. كل آدم خطأ، ورغم ذلك نأتي إلى الله، نفتقر بين يديه ونبكي نبكي ونتذلل بين يديه ان يعفو عنا وان يصفح وان يغفر. فكذلك من جاءك وطلب العفو اعف عنه واصفح لله. واياكم يا الكرام والقطيعه، قطيعه الرحم او الخصام او فساد ذات البين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: انها الحالقه، لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. يا الله، وهو تخيل المجتمع المسلم يتكون من مكونات ولبنات، انا وانت وهو، لما يكون كل واحد منا في قطيعه بين قريبه بين جاره بين صديقه، من يتبقى؟ من يتبقى؟ ناهيك عن الحاله التي تكون فيها وانت في خصام وانت في فساد ذات البين، لا تستطيع ان تصرف. يجي لك الشيطان ويوسوس لك ويذكرك ده ينفع عمل فيه كذا، ده انت المفروض تعمل فيه كذا، وهكذا. تيجي تنام مش عارف تنام، تاكل لا تستطيع، يلخص عليك الحياه. اما العفو والصفح، ربنا سبحانه وتعالى قال: وسارعوا الى مغفره من ربكم. وايه كمان يا رب؟ وجنه. مواصفاتها يا رب؟ عرضها السماوات والارض. لمين يا رب؟ اعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ منهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والايه؟ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين الذين يصفحوا ويعفو. وما قصه الرجل الذي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم منكم ببعيد؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع اصحابه ويقول لهم: سيخرج الان عليكم رجل من اهل الجنه. وخلي بال حضرتك، قال رجل، يعني لا يعرف اسمه، لكنه يبشر بانه من اهل الجنه وهو يمشي على قدميه. فسيدنا عبد الله بن عمرو ثلاث ايام النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بنفس البشرى لنفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو اراد ان يلبس معه ويبيت عنده ثلاثة ليال حتى يقف على السر. رجل وليس من مشاهير الصحابة يبشر بأنه من أهل الجنة، ليه؟ بيعمل إيه؟ فعاش معه سيدنا عبد الله بن عمرو ثلاثة ليالي ليرى ماذا يفعل. يقول: لم أجد رجل يزيد عما يقوم به الصحابه من صيام وصلاه وذكر، غير انه اذا تعرى بالليل يقوم ويذكر الله فقط. فبعد ثلاثه ليال قال واخبره بالسر وسال: ماذا تفعل حتى تنال البشاره بان تكون من اهل الجنه؟ انت لسه عايش منها. قال: لا شيء فوق ما رأيت. قال: لا. قال: لا شيء فوق ما رأيت غير أني لا أبيت وفي صدري شيء. لواحد من المسلمين أحط راسي على خده في صلاح وفي عفو، مش شايف من حد، أعفو وأصفح لله سبحانه وتعالى. فنال المكان بأنه بشر بأنه من أهل الجنة وهو يمشي بين الناس. بماذا؟ بسلامة الصدر. فحينما تأتي في العشر الأواخر وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تذكر أنه لك أناس يرجون منك أن تعفو عنهم فاعف واصفح. عباد الله، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه لقوله في العشر الأواخر من رمضان دعاء. تحقيق للعبودية، تحقيق واعتراف بأن العبد عبد وأن الرب رب سبحانه وتعالى. فيه تذلل، فيه خضوع، فيه افتقار بين يدي الله جل وعلا. ومع ذلك وأن ربنا جل وعلا يطلب منا ندعو وأن نسأل، تجد البعض يفرط ويقصر في الدعاء واللجوء إلى الله، يشتكي إلى الناس بالساعات، يكتب على الصفحات ويزيل من الشكوى لغير الله، ويقول وبعضهم يقول أنه أصلا ليس بحاجة إلى الدعاء، يدعو الله من يحتاج إلى المال وأنا عندي المال، يدعو الله من يحتاج إلى الولد وأنا عندي أولاد وبنات، يدعو الله من يحتاج إلى الصحة وهل على وجه الأرض أصح مني؟ فمن أدعو الله؟ أقول لك أخي الكريم، ليس لك أن تستغني عن الدعاء، وإن استغنيت عن أمور الدنيا فكيف بك تستغني عن أمور الآخرة؟ ألست بحاجة إلى أن تدعو الله أن يرزقك حسن خاتمة، أن يثبتك عند السؤال، أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة؟ بل كلنا بحاجة، بل أقول لكم يا كرام، إن الذي لا يدعو ربه يعاقب، من لم يسأل الله يغضب عليه. يا الله، الذي لا يسأل ربه، الذي لا يدعو الله، الله يغضب عليه. ولله يرى القائل: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تعجب. الله يغضب، الله يغضب إن طردت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويكله الله إلى نفسه، والخير كل الخير أن يكون أمرك موكلا إلى الله، والشر كل الشر أن يكون أمرك موكلا إلى نفسك، نفسك الضعيفة الذليلة الفقيرة الجاهلة. نعم، ويكون من أعجز الناس. ولماذا؟ وليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تحول بينك وبين الله بالدعاء، فإن تخليت عن الدعاء كنت من أعجز الناس. يقول طالب الله: من يقول هكذا؟ من يقول أننا لسنا بحاجة إلى الدعاء؟ لا، كلنا بحاجة، بل كلنا يدعو الله، ولكن ندعو الله كثيرا ولا نجد أثرا لإجابة الدعاء. فأين المشكلة؟ هل العين فينا أم العين في الدعاء؟ لا، العين فينا نحن. لا، هناك بعض الأمور التي نقع فيها تكون سببا في منع الإجابة، منها ترك العمل الصالح. وما علاقة العمل الصالح بإجابة الدعاء؟ اسمع، ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع دعوة داع منكم. لا، ربط هنا الاستجابة بشيء غير الدعاء. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فلا بد من بعدما تدعو الله تقوم بالعمل. ادعو ربك وقم صلي لله ركعتين، ادعو ربك واخرج من جيبك صدقة، ادعو ربك وامشي مع الحمد المسلم في حاجه سواء قضيت ام لم ترضى، ادعو ربك وتقرب اليه بعمل صالح. ايش يقول؟ ادعو الله كثيرا ان يبارك لي في مال، ومالي كثير ولكني لا اجد بركه فيه. سؤال: حضرتك خرجت زكاه مالك؟ ايوه انا ما خرجت. يعني حسبت زكاه مالك؟ شفت الفرض الذي فرضه الله، الفرض الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها إيتاء الزكاة، يقول لك يا ابني وانا احسب على ربنا، احسب على ربنا. ما بتعمل ايه يا معلم؟ بذبح عيلتين في العيد، بوسع البطانيه، والناس اللي بيعالجوا كل يوم خميس بيدوهم 200 وصيل وخلاص. حتى حضرتك لو حسبت هتطلع زكاه مبلغ كبير. ايوه يا ابني، ما عشان كده مش عايز احسبك. فرض من الله عليك. لا حضرتك زي ما بتحسب ليك محاسب يسيب لك حساباتك واللي ليك واللي عليك. اذا بلغ بالغ الاصحاب فعليك ان تحسب الحساب وتخرج زكاة المال إلى يستحق. أما الذي ماله لم يبلغ الاصحاب فليس عليه زكاة مال، ولكن له أن يتصدق، أن يتاجر مع الله جل وعلا حتى وإن كان المال قليل. ده هو عشان المال قليل. لما؟ لأنه سيتاجر مع الله. الله سبحانه وتعالى الذي قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يحصل له ايه؟ فيضاعفه له اضعافا كثيره. اضعاف كثيره لمين؟ للذي يتصدق ولو بالقليل. فنبينا صلى الله عليه وسلم حل لنا اشكاليه الكثير والقليل، فقال: رب درهم يسبق الف درهم. وقال: اتقوا النار ولو بشق تمره. ولو بشق تمره تتصدق وتنفق بمال الله، هذا عمل صالح تقوم به وتدعو الله ان يبارك لك في المال، فيبارك الله لك في المال. وكذلك زكاه الفطر، زكاه الفطر التي فرضها الله على كل مسلم، رجل كان او امراه، صغير او كبير، تخرج قبل صلاة العيد. فحينها حينما تدعو ربك تقول قد قدمت عملا صالحا. يشتكي ويقول: ادعو الله ان يبارك لي في اولادي ولا اجد ثمرة لاجابة الدعاء. سؤال: حضرتك مهتم باولادك؟ نعم، افضل الطعام وافضل الثياب وافضل التعليم. كم آية من كتاب الله يحفظهم؟ في الصيف بعتهم يحفظوا في المسجد. طب بيصلوا ولا ما بيصلوش؟ مش عارف، بس مشغولين في الدروس. كيف؟ إذا أردت أن يبارك الله لك في الأولاد فاهتم بعلاقة الأولاد بالله، بأنهم يحفظون القرآن، يحفظون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم بالصلاة بالحكمة والموعظة الحسنة، حينها تدعو الله فيرزقها الله البركة في الأولاد. المهم أن نصلح ما بيننا وبين الله ونتقرب إليه بالأعمال الصالحات. كذلك يا كرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ويتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجب لكم. فالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة. أكل الحرام من الأمور التي تحول بين الإنسان والإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيب السفر، مواصفته يا رسول الله أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام صلى الله عليه وسلم. السجود. بتغتنم السجود في ايه؟ يحتاج منك الى خطة والى وضع دعواتك ومسائلك في خطة لتدعو الله بها في السجود. كذلك وقت نتعرض له كل يوم وفي رمضان بالذات يكون ميسر لنا جميعا في الثلث الاخير من الليل حين يتنزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. نعلم معناه ونجهل كيف ونؤمن به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء جل وعلا. يتنزل الى السماء الدنيا ينادي علي وعليه يقول من الذي يدعوني فاستجب له، من الذي يسالني فاعطيه، من الذي يستغفرني فاغفر له. يا الله من الله؟ الله جل وعلا الخالق القدير الذي خزائنه مملوءه سبحانه وتعالى يطلب منا ان ندعوه وان نساله وان نستغفره. واين نحن؟ اين نحن؟ قبل ان تقوم النهار تقف على الابواب العتيق تسال فلان وعلان، قم واسال ربك جل وعلا. طيب النداء ده والفرصه دي بتكون في رمضان كله ولا في العشر الاواخر فقط؟ لا، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي العام يحصل له سنياء في الثلث الأخير من الليل. فاغتنم الفرصة والتقارن بالسحور اغتنمها في الدعاء. كذلك يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، فاغتنمها. وغالب أقوال أهل العلم أن أرجى ساعة تكون ما بين العصر والمغرب، فتخيل ساعة فيها إجابة الدعاء وأنت أيضا معها صائم وفي العشر الأواخر من رمضان فلا تضيعها، تعال وحضر ومن العصر إلى المغرب وانقطع عن كل الشواغل، سيب التليفون، سيب التلفزيون، سيب الناس وانقطع وجمع المسائل والطلبات بتاعتك وهمك اللي موجوده في الدنيا وطلباتك في الاخر وتعالى اقعد توضا توضا وتوجه الى القبله وارفع يديك وابدا بحمد الله والثناء عليه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ثم ادع الله وكرر الدعاء ثلاث مرات ولا تدعو بمستحيل، لا تدعو لا تقول اللهم اني اريد ان اموت لا، ولا تدعو باثم ولا قطيعه رحم. وبعد ما تنتهي من دعواتك اختم بحمد الله والثناء على النبي بحمد الله والثناء عليه والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعجل الاجابه، ستجد اثرا للبركه في حياتك وفي بيتك على مدار الاسبوع. ويقول ذلك دهوك كل اسبوع ان تخصص هذه الساعه للدعاء. كذلك يا كرام من الاوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء عند نزول المطر، وهناك اناس يستجيب الله دعاءهم، يستجيب الله دعاء المضطر، اما يجيب المضطر اذا دعاه، ويستجيب الله دعاء المسافر حتى يرجع والمريض حتى يبقى، ويستجيب الله دعاء الوالدين لولدهما. نختم باخر جمله واخر سؤال. واحد يقول انا فعلت كل ما قلته انت الان ودعوت الله ومع ذلك لا تجد اثرا لاجابه الدعاء، اين ذهب دعائي؟ هو الدعاء له اماكن يذهب فيها نعم، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، فياتي اليهم الشيطان ليصرفهم عن الدعاء، وهو ان علم حقا اين تذهب دعواته احب الدعاء واستزاد به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم مؤمنون. الشر والسوء والابتلاءات يا اما تتعامل وتدخر له في وقت تكون بحاجه اليه. فاتقوا الله واكثروا من الدعاء خاصه في رمضان وخاصه في العشر الاواخر من رمضان وخاصه في ليالي رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا ومنازلنا اسرافنا في بلدنا وتوفنا مع الابرار بيتي توسل اقواها وزكيها انت خير من زكاها انت ومنوح مولاها. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. امين. يا ربنا بفضلك كلمه الحق والدين اللهم انصر بلادنا واسرارنا وامانا واجعلنا سخاء اخر مسائل ولايه المسلمين. اللهم